Book 2 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Verlede tyd van modale werkwoorde 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود Ons moes die blomme besproei. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Ons moes die huis opruim. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Ons moes die skottelgoed doen. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ موس يلي دي ريكنينغ بتال؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ موس يلي أنغانغسفوي بتال؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ موس يلي أبوتا بتال؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Wie moes afskeid neem? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Wie moes vroeg huis toe gaan? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Wie moes hierdie trein neem? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Ons wou nie lank bly nie. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Ons wou nie iets drink nie. لقد أردنا أن لا نزعج. Ons wou jou nie pla nie. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Ek wou net 'n oproep maak. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Ek wil 'n taxi bel. أردت تحديداً أن أذهب إلى البيت. Ek wou eintlik huis toe bestuur. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Ek het gedink jy wou jou vrou bel. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Ek het gedink jy wou inligting bel. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Ek het gedink jy wou 'n pizza bestel.